قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثالث في من يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق. الآن المؤلف سيتحدث عن أنواع النساء. ما هي المرأة التي يقع عليها الطلاق؟ هناك امرأة تزوجها إنسان فلم يدخل بها بعد ولها أحكام تخصها، وهناك امرأة تزوجها فحصل المسيس، وهناك أيضا نساء لم يتزوجهن. فهل لو قدر أنه أطلق الطلاق فيما لو تزوج امرأة يقع أو لا؟ ذلك ما سيتحدث عنه المؤلف، وسنتحدث عن ذلك إن شاء الله بشيء من التفصيل وبالتعليق عليه. قال: وأما من يقع طلاقه من النساء فإنهم اتفقوا على أن الطلاق يقع على النساء اللاتي في عصمة أزواجهن. لا شك أنه يقع على المرأة التي في عصمة زوجها، لأنها هي التي له ولاية عليها، والرجال قوامون على النساء، وقوامة الرجل إنما هي على زوجته التي في عصمته، أما الأجنبية فلا قوامة له عليها. نعم. أو قبل أن تنقضي عددهن في الطلاق الرجعي. كذلك أيضا كما أن له اليد على من هي تحت عصمته، كذلك لو طلق زوجته طلاقا رجعيا فأيضا له الحق عليها ما دامت في عدتها، لأن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا فكأنها في حكم الزوجة، لزوجها أن يردها، ولا يحتاج الأمر إلى رضاها ولا إلى ولي ولا إلى صداق، وإنما يردها في وقت عدتها. يقول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. البعل إنما هو الزوج، إذن الزوج هو الأحق بأن يرد هذه المرأة، لكن عندما تنقضي عدتها تتغير الحال، فيحتاج الأمر إلى أن يتقدم إليها من جديد ما لم تكن قد طلقت طلاقا بعيدا، وكل ذلك سيأتي تفصيلا. نعم. قال: وأنه لا يقع على الأجنبيات، أعني الطلاق المعلق. ما هو الطلاق المعلق؟ من الطلاق ما يعلق بالولادة، كان يقول إن ولدت زوجتي فهي، يقول رجل إن ولدت زوجتي فهي طالق، أو إن دخلت الدار هذه الدار فهي طالق، أو إن تزوجت فلانة فهي طالق، وربما يعمم فيقول أي امرأة أتزوجها فهي طالق، وسيأتي التعليق على هذا أيضا، ونبين موقف الشريعة من مثل هذا الأمر، ونناقش رأي بعض العلماء في هذه المسألة. قال: وأما تعليق الطلاق على الأجنبيات بشرط التزويج، مثل أن يقول إن نكحت فلانة فهي طالق. يعني لو أن إنسانا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، وربما يقول إن تزوجت من بيت فلان فهي طالق، وربما يقول من القبيلة الفلانية، وربما يعمم فيقول أي امرأة أتزوجها فهي طالق. قال: فإن للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب. قول: إن الطلاق لا يتعلق بأجنبية أصلا، عم المطلق أو خص. هذه المسألة أن يعلق الإنسان الطلاق على أجنبية، أي على امرأة بعد لم يتزوجها وإنما هي في خياله، ما الحكم هنا؟ العلماء انقسموا إلى أقسام ثلاثة، فبعضهم قال لا اعتبار بهذا الأمر، والطلاق لا يقع على امرأة ليست في عصمة الرجل فلا يعتد بهذا الأمر. ومن العلماء من قال يقع الطلاق مطلقا عما أو خص، ومنهم من قال إن خص فلانة أو من بني فلان وقع الطلاق، وإن عمم فلا. الذين قالوا بأن مثل هذا الطلاق لا يقع هم جمهور العلماء، ومنهم الشافعية والحنابلة وكثير من العلماء. والذين قالوا بوقوع الطلاق مطلقا عم المطلق أو خص هم الحنفية. والذين فصلوا القول في ذلك ففرقوا بين التخصيص والتعميم، فقالوا إن خص وقع الطلاق وإن عمم لا يقع هم المالكية. فأي هذه الأقوال الذي له حظ من هذه الشريعة أكثر؟ لا شك في نظري أن أظهر الأقوال وأقومها هو رأي جمهور العلماء الشافعية والحنابلة ومن معهم. لماذا؟ قلنا بأن هذا هو أظهر هذه الأقوال وهو أولاها، لأنه أقرب إلى روح هذه الشريعة، وهو الذي يتفق أيضا مع الأسس التي قامت عليها. الله سبحانه وتعالى عندما وضع هذه الشريعة رفع عنا الحرج ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. فكلما ذكر الله سبحانه وتعالى حكم الأحكام، عندما ذكر الله سبحانه الصيام وما يتعلق به قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالله سبحانه وتعالى عندما أمرنا بالصيام من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ما أراد الله سبحانه وتعالى ليشق علينا، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يختبرنا في هذه الأمور في هذه الحياة الدنيا، ليتبين المطيع من العاصي، ومن الملتزم بحدود الله ومن الخارج عنها. قال بعد ذلك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والله سبحانه وتعالى عندما تحدث في سورة المائدة عن أحكام الطهارة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال في آخر الآية وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وقال سبحانه وتعالى في سورة الحج وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. إذن هذه الشريعة الإسلامية إنما قامت على اليسر، على رفع الحرج. ولو أن ذلك طبق، لو طبق هذا الأمر لكان فيه عناة ومشقة وحرج على المسلم. فلو أن إنسانا تسرع في هذا الأمر وقال أي امرأة نتزوجها فهي طالق، ثم قيل بإغلاق هذا الباب عليه أي امرأة تزوجها فهي طالق، هل هذا يلتقي مع ما جاء في كتاب الله عز وجل من الحظ على الزواج؟ الله سبحانه وتعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الله سبحانه وتعالى جعل العلاقة بين الزوجين آية من آياته العظمى، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بهذا الزواج وله فوائد عظيمة، فالإنسان كما هو معلوم بهذا الزواج تغض الأبصار وتحصن الفروج، وأيضا يولد الأولاد، وربما وجد من بين هؤلاء الأولاد من يوفقه الله سبحانه وتعالى لخدمة هذا الدين والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ورفع راية الإسلام. ولذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إذن وجود الأولاد يرفعون ذكر الرجل ويظل نسبه محفوظا، وهم أيضا إن وفقهم الله سبحانه وتعالى وأصلحهم فإنهم سيكونون خيرا له في هذه الحياة الدنيا وبعد الممات، لأن من الأبناء من يشفع، والأفراط الذين يموتون صغارا يشفعون أيضا بأهليهم. إذن لو أغلق هذا الباب لكان في ذلك مشقة وكان في ذلك حرج على المؤمنين، ولذلك نرى أن الذين قالوا بأنه لا أثر لذلك هذا هو القول الذي نرى أنه يتفق مع روح هذه الشريعة، لأن هذه الشريعة قامت على اليسر كما بينا، كما أنها أيضا قامت على العدل أيضا وعلى مراعاة مصالح الناس. ولا شك أن من مراعاة مصلحة الناس ألا يحرم أحدهم من الزواج، ولذلك أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أولئك الأقوام الذين بعضهم قال يقوم الليل ولا ينام، وبعضهم قال يصوم ولا يفطر، وبعضهم قال لا أتزوج النساء. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا شك أن الزواج هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعظم وأجمل أن يوفق المرء أن يسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة الحسنة التي أمرنا بأن نتبعه في كل أمر من أمورنا، وفي اتباعنا له لا شك صلاح واستقامة لأمورنا وأحوالنا. قال فإن للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب: قول إن الطلاق لا يتعلق بأجنبية أصلا عما الطلاق أو خص، وهو قول الشافعي وأحمد وداود جماعة، وقول إنه يتعلق بشرط التزويج عمم المطلق جميع النساء أو خصص، وهو قول أبي حنيفة وجماعة، وقول إنه إن عم جميع النساء لم يلزمه وإن خصص لزمه، وهو قول مالك وأصحابه، أعني مثل أن يقول كل امرأة تزوجها من بني فلان أو من البلد أو من بلد كذا فهي طالق، وكذلك في وقت كذا. قلنا أولى هذه الأقوال بالحظ إنما هو القول الأول الذين قالوا لا أثر لذلك، وقد علقنا كما بينا وسمعتم وبينا أن هذه الشريعة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حظت على الزواج. ثم يلي بعد ذلك القول الآخر، قول مالك الذي فرق بين أن يخص أو أن يعم. فإن هؤلاء يطلقن عند مالك إذا زوجن، وسبب الخلاف هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك متقدما بالزمان على الطلاق أم ليس ذلك من شرطه؟ فمن قال هو من شرطه قال لا يتعلق الطلاق بالأجنبية. كيف يملك الإنسان أمرا ليس بين يديه؟ هل نقول بأن الإنسان يملك السلعة قبل أن يشتريها؟ لا. هل يقف إنسان عند بائع فيقول أنا أملك هذه السلعة؟ إنما يملكها إذا تفاوض مع صاحبها وتماكس معه ودفع له الثمن وحصل التراضي، حينئذ يشتريها من فتصبح ملكا له. كذلك هذه الزوجة متى تكون لك العصمة عليها؟ إذا عقدت عليها عقدا صحيحا. ومن قال ليس من شرطه إلا وجود الملك فقط قال يقع بالأجنبية. وأما الفرق بين التعميم والتخصيص فاستحسان مبني على المصلحة، وذلك أنه إذا عمم فأوجبنا عليه التعميم. ما قول الإمام مالك؟ أنتم تعلمون بأن المالكية أو بعض الأخوة يعرف ذلك أن المالكية يتوسعون فيما يعرف بباب المصالح المرسلة ويرون الوسطية في ذلك، فهم لا يأخذون بالقول الأول ولا بالأخير، فيرون أن القول الأول ربما فيه شيء من التسامح والقول الأخير فيه شدة وغلظة وقسوة، فقالوا في هذا الأمر نستحسن أن نفرق بين أن يخص أو يعم، فإن عم لا نلتفت إلى قوله عم، وإن خص حينئذ نجد أمامه مجالا آخر أن ينتقل إلى أسرة أو قبيلة أخرى. لكننا نقول لماذا نطبق حكما لم يقع بعد؟ قال: وذلك أنه إذا عمم فأوجبنا عليه التعميم لم يجد سبيلا إلى النكاح الحلال، فكان ذلك عنة به وحرجا، وكأنه من باب نذر المعصية. وأما إذا خصص، نقف هنا، ما معنى وما العلاقة بقوله كنذر المعصية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. والعلماء يختلفون هل في نذر المعصية كفارة أو ليس فيه كفارة، لكن المهم هنا أن نذر المعصية لا يفعله الإنسان، لا يفي به الإنسان. ورسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من الفقير، لأن الإنسان بدل أن ينذر ليعمل عملا طيبا كأن يتصدق أو يعمل فعلا من أفعال البر، لا يحتاج الأمر إلى أن ينذر أن يحلف، فإن عليه أن يؤدي ذلك بنفس طيبة. لكن لو قدر أنه حصل فلا يخلو من أمرين: إما أن يكون نذر معصية كأن ينذر بأن يتصدق، أن يحسن إلى المساكين، أن يحسن إلى جيرانه، أن أيضا يعبد الله سبحانه وتعالى، أن يكثر من الصلوات التطوعية إلى غير ذلك، فهذا عمل خير وبر ويجب عليه أن يوفي به. لكن لو نذر أن يرتكب معصية من المعاصي فلا يجوز لهما أن يفعل ذلك. المؤلف يقول هنا أيضا هذا الذي فيه شبه، وإن كان الشبه والقياس ليس قياس علة لكنه قياس شبه، هذا أيضا الذي حجر وضيق على نفسه فقال أي امرأة نتزوجها، هو يشبه نظر المعصية فلا يلتفت إليه. وأما إذا خصص فليس الأمر كذلك إذا ألزمناه بالطلاق. واحتج الشافعي بحديث عمرو بن شعيب، واحتج الشافعي وأحمد ومعهم كثير من العلماء، لكن نحن لا يعني لا تتبع الأقوال. نعم. واحتج الشافعي بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هي صحيفة، وقد أخذ بها العلماء المحققون، وهي مقبولة عند العلماء، ومنها هذا الحديث الذي معنا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا من بعد نكاح. لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. المؤلف جاء بالشطر الأول من الحديث الذي هو محل الشاهد. انظروا: لا طلاق إلا بعد نكاح، وفي رواية: لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلا من بعد ملك. إذن أولا الطلاق يكون بعد النكاح، هذا نص في هذه المسألة، وهذا حديث صحيح أيضا، رواه أصحاب السنن إلا النسائي، رواه من؟ أبو داود والترمذي وابن ماجه، وكذلك ابن حبان في صحيحه، والبيهقي في سننه الكبرى، وكذلك أيضا الطحاوي أيضا وغير هؤلاء. إذن هو حديث صحيح. في بعض رواياته: لا طلاق فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك. إذن لا، هل هناك حجة بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه لا يلتفت إلى أي قول بعد أن يصح القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الأمر عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله فلا يعدل عنهما إلى غيرهما. وهذا نص في المسألة، لا طلاق إلا بعد نكاح، وفي رواية إلا من بعد نكاح، وأيضا بلفظ آخر لا طلاق فيما لا يملك، يعني ابن آدم، ولا عتق فيما لا يملك. فكما أنك لا تعتق ما ليس في ملكه، هل الإنسان أن يعتق عبدا لجاره؟ ليس له ذلك. كذلك أيضا هنا كيف يطلق امرأة ليست في عصمته؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا من بعد نكاح، وفي رواية أخرى لا طلاق فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك. وثبت ذلك عن علي ومعاذ وجابر بن عبد الله وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وكذلك أيضا عن ابن عمر. لكن المؤلف أحسن صنعا إنما اختار أورد حديث عمرو بن شعيب، لأن هذا الحديث مسلم من حيث الصحة، وبقية الأحاديث فيها كلام للعلماء. لكن لو لم يرد حديث عمرو بن شعيب لكانت تلك الأحاديث الأخرى التي أشار إليها المؤلف كافية بمجموعها لتكون حجة، فما بالكم بحديث عمرو بن شعيب وقد صح في هذه المسألة. وبهذا نتبين أن القول الراجح الصحيح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة ومن معهم، وأن هذا القول كما بينا هو الذي يلتقي مع لب هذه الشريعة ومع روحها ومع أسسها وقواعدها التي قامت عليها. قال وروي مثل قول أبي حنيفة عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، وضعف قوم الرواية بذلك عن عمر رضي الله عنه.